بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نص على حالة السفر ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون الكتابة والإشهاد. ولم تجدوا كاتبا في سفركم فرهان مقبوضة. ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض في الرهن كما صرح به القرآن، فلا يتم الرهن إلا بقبضه. وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته، أي فإن أمن بعضكم بعضا واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي تمن وهو المديون أمانته، أي الدين الذي عليه، وليتق الله ربه في ألا يجحد من الحق شيئا. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فاجر لا يبالي أن يقع في معصية الله، لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يحاسبكم به الله، أي يحاسب العباد على ما أظهروه وما أضمرته أنفسهم من الأمور التي يحاسب عليها، ككتمان الشهادة والشك في الدين والنفاق والتكذيب ونحوه. أما إذا حدث العبد نفسه بأن يفعل المعصية ثم لم يفعلها فهي عفو، لحديث: إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة أحكاما كثيرة، ذكر تعظيم نفسه سبحانه بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها، وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته، أي من حيث وجودهم وكونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إبلاغهم عن الله تعالى وكتبه، لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد بها عباده، ورسله لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم، لا نفرق بين أحد من رسله. المعنى: يقولون لا نفرق بين أحد من رسله وأحد آخر، بل نؤمن بهم جميعا. وقالوا: سمعنا وأطعنا، أي ويقول الرسول والمؤمنون: سمعنا وأطعنا، أي أدركنا بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه، وأجبنا دعوتك يا ربنا، غفرانك أي اغفر لنا يا ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة، والوسع الطاقة. لها ما كسبت، أي لها ثواب ما كسبت من الخير، وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. ويقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورد في الحديث أن الصحابة لما دعوا بهذا الدعاء قال الله تعالى: قد فعلت، فرفع عنهم إثم الخطأ والنسيان. فلا يختلف أن الإثم مرفوع في حالتي الخطأ والنسيان. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب وشدة العمل، كما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة. والآية تعلم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه ألا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. واعف عنا، أي عن ذنوبنا بمحوها ومسامحتنا. واغفر لنا، أي استر علينا ذنوبنا. وارحمنا، أي تفضل برحمة منك علينا. أنت مولانا، أي ولينا وناصرنا، وأنت سيدنا ونحن عبيدك، فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عباده،